بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 18 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة البقرة في الجزء 3 منه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: الذين يأكلون الربا أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم، لأنه أعظم منافع الماء، ولأن الربا شائع في المطعومات، وهو زيادة في الأجل بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل، أو في العوض بأن يباع أحدهما وهو بأكثر من جنسه. وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، إلا قياما كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء من المس أي الجنون. وهذا أيضا من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله، ولذلك قيل جن الرجل وهو متعلق بلا يقوم بلا وهو متعلق بلا يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا، أو بيقومون أو بيتخبط، فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين، لا لاختلال عقلهم، ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلالا. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع، ولكن عكس للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع، والفرق بين. فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهما، ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين، فلعل مساس الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. وأحل الله البيع وحرم الربا، إنكار لتسويتهم وإبطال للقياس لمعارضته النص. فمن جاءه موعظة من ربه، فمن بلغه وعظ من الله سبحانه وتعالى وزجر كالنهي عن الربا فانتهى فاتعظ وتبع النهي فله ما سلف. تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه، وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة، وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله وأمره إلى الله يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه ومن عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأنهم كفروا به يمحق الله الربا يذهب بركته ويهلك المال أو يهلك المال الذي يدخل فيه ويربي الصدقات يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه وعنه عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم مهره وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط والله لا يحب لا يرتضي ولا يحب محبته للتوابين كل كفار مصر على تحريم المحرمات أثيم منهمك في ارتكابه الذين يأكلون الربا. ربنا سبحانه وتعالى عبر في مواطن كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى عن أخذ المال بالأكل. وإنك أخي المؤمن عندما ترى أنك تعمل وهذا العمل يؤدي إلى مال أكثر المال أين تنفقه؟ تجد أنك تنفق هذا المال في طعامك وشرابك، فإن الإنسان لو أنفق على ملبسه ربما يحتاج إلى ثوب في سنة أو أكثر، وربما الإنسان منا قد يخلع ثوبا للملل منه، أما باليوم أن يقال إنه أخذ ذلك الثوب واهترأ لا نجد هذا غالبا. لذلك نجد أن أكل الأكل متكرر في كل يوم مرة مرتين ثلاثا، ولذلك أكثر ما ينفق الإنسان في طعامه وشرابه. ولذلك عبر عن مسألة الربا وأكل مال اليتيم وأكل المال ظلما، كل ذلك عبر عنه بالأكل، لأن الإنسان أكثر ما يستهلك من ماله عن طريق طعامه وشرابه. وأيضا أما المعنى الحقيقي هنا الذين يأكلون الربا، أي الذين يأخذون الربا سواء صرفوه في طعامهم أم صرفوه في شرابهم أم في لباسهم أم في مسكنهم أم في تعليمهم، نحن لا يهمنا ذلك. لذلك ربنا عز وجل إنما عبر بالربا بالأكل وذلك لكثرة وقوعه فيه. والربا في الحقيقة هو الزيادة، ومن هنا تسمى الربوة، وهي التي زادت ارتفاعا عن الأرض فيذهب الناس إليها، وذلك من أجل أن يتمتعوا بالهواء العديد فيها. وأما معنى الزيادة، الزيادة في الربا، الربا عدة أقسام. هنالك ربا يسمى بربا النسيئة. ربا النسيئة هو أن يعطي الإنسان مالا لآخر على أن يرده له بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، يعطيه 100 يريد 110 مثلا، فإذا جاء الأجل ولم يستطع أن يدفع 110 ماذا فعل؟ قال إذن أنت معك 110 إلى شهرين تصبح مثلا 125، فإذا جاء الأجل وبعد ذلك لم يستطع يقول معك 125 تدفعها 140، وهكذا تجد الأمر دواليك. إنما كلما زاد الوقت كلما زاد الربا، هذا شيء حرمه الله. وعندما ترى الفقير لا يستطيع أن يدفع هذا المال فربما يبلغ حياته وهو يدفع الربا الزائد عن المال ولا يستطيع أن يدفع أصل المال، وقد يدفع المال يعني عدة مرات وما زال الدين في عنقه. هذا النوع الأول من أنواع الربا النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. معنى هذا ربا النسيئة الذي يحتاج إلى وقت. وعندنا ربا آخر هذا يقع الناس فيه دون يعني أن يتحرزوا من هذا الأمر، وهذا خطأ كبير، وأكثر ما يقع فيه الصياد، وهو أن المال ربا اليد، يعني بمعنى أضرب مثلا واضحا، أعطيتك 1000 ليرة لتصرفها، فأعطيتني 600، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين أعطيتني 400 دون زيادة، أنت ألم تمسك المال في يدك ولم تعطني المقابل؟ هذا يسمى بربا اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ولذلك عندما يذهب أحدنا إلى الصائغ ليبيع قطعة ذهب فيقول: هذه قطعة تساوي 100,000، يسجلها على ورقة ثم يبيعه ويخصم 100,000 ويقول: بقي عليك 10,000. هذا نوع من أنواع الربا، ينبغي عليه أن يخرج 100,000 وأن يعطيه إياها وأن يقبضه إياها، وإلا وقع في الربا. نقول للصياغ هذا، يقول: يا أخي مثل بعضها. نقول: من قال إن الله تعبدنا برأيك؟ إن الله تعبدنا بالنصوص، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهمنا هذا، وإن العلماء علمونا على هذا الأمر، فعليك أن تتقي الله عز وجل في مالك حتى لا تقع في الربا. وإذا كنت تريد أن تتخلص وتعرف أن هذا الصائغ يعني لا يبالي بهذا الأمر، فخذ معك مالا عندما تريد أن تستبدل ذهبا، فتشتري أولا ثم تبيع ثانيا، فعندما تشتري تدفع له ويحاسبك على ذلك، فإذا بعته صار معه المال ولا يحتج بذلك. يعني جاءني بعض الصياغ إلى المسجد، قال: هذا صعب. قلت: ما كلفك الله أن تكون صائغا مرابيا؟ لأن تكون صائغا مسلما تقيا تقيم حد الله عز وجل أولى من أن تكون صائغا مرابيا. هذا نوع ثاني يسمى بربا اليد. ويوجد عندنا ربا آخر يسمى بربا الفضل. ربا الفضل، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: يدا بيد مثلا بمثل، ربما الناس يحتاجون إلى أن يتبادلوا نوعا من السلع الواحدة بين بعضهم البعض لحاجة في أنفسهم. مثال: جارتان كل واحدة منهما زرعت قمحا من نوع معين، وكل واحدة إنما ذهبت لتعجن، فإذا بالأولى تجد أن القمح الذي أخذت تعجن منه عجينها رخو بشكل كبير جدا لا يساعدها على أن تخبز منه، وإذا بجارتها تجد أن القمح الذي استخدمته إنما هو قاس جدا لا يلين معها. فاتفقت الجارتان على أن تعطي كل واحدة للآخر مدا والأخرى تعطيها مد، لو تأخرت في المدين كان ربا اليد، ولو قالت: والله قمحي أفضل من قمحك، سأعطيك مدا تعطيني مدا ونصف أو مدين أو أكثر من ذلك، فهذا نوع من أنواع الربا. إذن عندما يقع الناس مثلا اليوم ربما توزع بعض المعونات، فيذهب بعض الناس يأخذ أرز من هذه المعونة إلى بقالية ويقول: أريد أن أستبدله 10 كيلو رز، أريد أن أستبدله أحيانا مثلا ب2 كيلو رز من أرز فاخر. هذا العمل ربا لأنه استبدل 10 كيلو بأي شيء؟ ب2 كيلوغرام من الأرز. ما العمل حتى نتخلص من الربا؟ يبيعه أولا الأرز ويقبض الثمن وهو حر بعد ذلك، يشتري أو لا يشتري، ثم بعد ذلك يقوم بالشراء أرز أو غير الأرز الذي أراده. هذه الأنواع باختصار التي يكون فيها الربا والتي حرمها الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون. إذا في أي وقت إذا نظرنا إما إلى الدنيا وإما إلى الآخرة، فإذا نظرنا إلى الآخرة فالشيخ شرح ذلك بقوله إذا بعثوا من قبورهم، فإذا بعث المرابي من قبره يبعث كالمجنون كالمصروع، علامة على المرابي في يوم المحشر وفي اليوم الفزع الأكبر وفي اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، هؤلاء جميعا ينظرون إلى المرابين يقومون من قبورهم كأنهم مجانين، خرجوا مسرعين، نعم كما قال تعالى يخرجون من الأجداف سراعا، والمرابي يسقط ولكن ولا ينهض كالزمن لا يستطيع أن ينتقل من مكان، كبر بطنه، نعم. لذلك هذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى لا يقومون، نعم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معنى ذلك كيف إذا كان الإنسان مصروعا وكيف إذا كان الإنسان قد أصابه شيء من الخبل والخبط والمس، فترى كما قالوا عن المنايا رأيت المنايا خبط عشواء من تصف تميت هو من يحيى يعمر فيهرني. لذلك إن الناقة لا تبصر ليلا فيضرب فيها المثل فتضرب هنا وتضرب هنا، فيضرب هذا المثل لمن يفعل الأعمال غير مستقيمة. وكذلك هنا صاحب الربا لا يستقيم بحال من الأحوال، فهو يخبط ويضرب على غير اتساق، وذلك بسبب المس الذي أصاب، سماه مجنونا، نعم، المس إنه مس الجنون الذي أصابه، معنى ذلك اختلط عليه عقله واختلط عليه ثقله في جسمه، لا يقومون من الربا بسبب ذلك المس أو بسبب ذلك التخبط، يقومون ينهضون ثم يقعون ثم يقومون ثم يقعون، نعم. لماذا؟ لأن هذا الربا أربى ازداد في بطونهم التي أكلوا فيها الربا فأثقلهم في هذه الحياة الدنيا، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، فكانت العلامة عليهم في يوم القيامة، وكان العقاب الأكبر من قبل الله عز وجل، لأنهم إنما تنكبوا أمر ربهم سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لله جل وعلا في هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. دائما يقول فلان مثل فلان يجعل أصل يقيس عليه، ولكن عندما يجعلون الربا أصلا يقيسون عليه، وكان هذا من علامات اليهود، يقولون بالمثال البسيط جدا، يقولون أنا لو اشتريت مثلا ثوبا بدرهم وبعد ذلك بعتك إياه بدرهمين إلى أجل، ما الفرق بين إذا أعطيتك درهم كأني اشتريت هذا الثوب وتركتك إلى أجل ما فآخذ درهمين؟ وكانوا يقولون ويجعلون الربا أصلا والبيع يقاس على الربا، وهذا لا يجوز بحال، من الأحوال. هذا العكس إنما كان للمبالغة، أن يجعلوا الربا أصلا والبيع يقاس عليه. فقال الشيخ رحمه الله: أنا عندما أبحث عن كتاب مثلا يساوي درهم، لكن البائع ما رضي أن يبيعه إلا بدرهمين وأنا محتاج إليه، فتغتفر هنا في مسيس الحاجة أن أدفع زيادة، وربما هذا الكتاب الذي أخذته بدرهمين قد يباع بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم، ولا يقال كان الأصل فيه درهما واحدا. لذلك مسيس الحاجة، توقع الرواج، توقع الربح يجبر هذا كله. أما بالنسبة للربا، من أعطى درهمين وأخذ درهما واحدا فهذا لا عقل له، هذا عقله مزيف عندما استبدل درهمين بدرهم، هذا هو المراد. ربنا عز وجل قطع هذه التسوية التي نظروا إليها في عقولهم وفي أفئدتهم، فأنكرها عليهم جملة واحدة، وكأن ذلك الأمر قد انتهى تماما. فقال: أحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الإنكار للتسوية وإبطال للقياس لمعارضة النص، الله عز وجل يقرر أمرا: الربا حرام، البيع حلال. لا نريد أن نتناقش هذا مثل هذا، لا تدخل النقاش فيما حرم الله. لا فرق عندنا بين العملية، أنا أتصور هذا الأمر كثيرا، ما الفرق ما بين إتيان امرأة بلا عقد وإتيان امرأة بعقد؟ لا فرق في العملية أبدا، هذا تعرف إلى امرأة وهذا تعرف إلى امرأة، لكن الفرق في النتيجة عندما صان الله العقود وصان الكلمات وقال له زوجتك وقال الآخر قبل، فإنه يرفع رأسه مفتخرا: طهر بيت فلان، حملت هذه المرأة من فلان، جاء ولد لفلان، انتسب ولد لفلان، فلان يجب عليه أن ينفق على هذا الولد، فلان يجب عليه أن يرعاه، فلان ينبغي عليه أن يعلمه، فلان يجب عليه أن يربي التربية الصحيحة، فلان ينبغي عليه أن يزوج وأن ينظر بعد ذلك إلى ولده، إلى غير ذلك. يعتز بهذا الأمر في طيلة حياته، بينما الآخر تراه مختفيا، تراه بعيدا عن الأنظار. نعم، إذن لا يوجد ولد يعترف عليه، إنما يلقى ذلك الولد في الأزقة، لا نسب، لا إرث، لا نفقة، لا يوجد أي شيء على الإطلاق. ما الفرق هذا كتب بعقد وهذا بدون عقد؟ هذا اسمه حلال وهذا اسمه حرام، هذا اسمه نكاح وهذا اسمه سفاح. إذن هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا. أحل الله البيع وحرم الربا. إياكم أن تقيسوا شيئا باطلا على شيء حسن، أو الشيء الحسن على الشيء الباطل أبدا. فإن الله عز وجل خلقنا وفطرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك قال ربنا: فمن جاءه موعظة من ربه، جاءه الأمر والموعظة وإذن والإرشاد والتوجيه من قبل الله سبحانه وتعالى، وجاءه في المقابل الزجر عن الربا وعن المعاملة به وعن معاملة المرابين، فانتهى، اتعظ هذا الإنسان وقال: سمعنا وأطعنا. فله ما سلف، عندما كان سيدنا العباس كان مراديا في الجاهلية، ولما جاء الإسلام بتحريم الربا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذه ربا عمي العباس. إذن قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن إذا كان هذا الإنسان صدق العمل وأخلص النية وقبل الموعظة عند ذلك يجازيه الله سبحانه وتعالى. إذن ومن عاد بعد ذلك إلى تحليل هذه الربا عند ذلك وخالف أمر الله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وانظر إلى هذا أولئك أصحاب النار، جاءت الجملة معرفة الطرفين، أولئك اسم موصول، أصحاب النار مضاف إلى معرفة، هم فيها خالدون. عندما ترى أن هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك إنما قد غضب الله عليهم وكأنه ملكهم أماكنهم من النار التي يعذبون فيها، ولكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار، أما المؤمن فيأخذ مكانه وضياف وزيادة على ذلك أمكنة الذين تنكبوا الطريق، وبالمقابل يأخذ الكافر أمكنة العذاب في جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. قال الشيخ لأنهم كفروا به، ثم قال يمحق الله الربا. يمحق يعني أنت ترى أحيانا توجد بركة، هذه البركة يوجد فيها الخير ويوجد فيها العمل الصالح. البركة توفيق من الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، جاء ذلك الرجل المذنب الذي أتى زوجته في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعتق رقبة، فاعتذر عن عدم وجودها وعن عدم ملكها وعدم القدرة على ذلك، طلب منه أن يصوم شهرين متتابعين فقال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، طلب منه أن يطعم 60 مسكينا فما كان عنده من شيء، أهداه ما يكفي 60 مسكينا ليتصدق به، فقال على والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، إذن قال اذهب فأطعمه أهلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخلص الإنسان في التوبة إلى الله عز وجل، انظروا ماذا حدث على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعطاه وكافأه وأطعم أهله وقبل الله توبته. نعم، لماذا؟ لأنه قصد تكفير الذنب والتوبة الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا ربما ترى أن بعض الناس يعامل معاملة عندما تطبق أنت الشريعة بشكل جيد وتطبق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فمثلا يقال إن أحد الحكام دخل عليه إنسان وقد حكم عليه بأنه سارق، سأله عن السرقة، فعند ذلك وجده يسرق طعاما يأكله لكثرة جوعه، فعند ذلك حكم عليه بمبلغ من المال، ثم أخذ وأخرج هذا المبلغ القاضي لأنه يعلم أنه لا يملكه، أخرجه من محفظته وجعله في مال الدولة الذي كلف بذلك أن يعاقب به، ثم التفت إلى الحاضرين قائلا إن إنسان يوجد فقير في المجتمع إنما هو بسببكم، فعلى كل واحد منكم أن يدفع مقدار تلك الغرامة ثم يعطيها لذلك الفقير، فأخذ كل إنسان يدفع له، دخل فقيرا محاكما وخرج غنيا يحمل شيئا من المال، لأنهم لم يرضوا أن يكون في المجتمع. سيدنا عمر كان يقول لو تعثرت قدم شاة على شاطئ الفرات لكان عمر مسؤولا عنها. هكذا البركة معناها شيء عظيم، يبارك الله سبحانه وتعالى في الأموال، يبارك الثياب، يبعد. كم من إنسان يأخذ مالا كثيرا، في بعض الناس جمعت أموالا بلغت مليارات وملايين، أين هي الآن؟ انظروا إلى واقعنا، ذهبت، احترقت، سرقت، لم يبق منها شيء، وربما أصابه مرض أو فالج أو جلطة أو إلى غير ذلك بسبب ذلك المال الذي ذهب في حياته. إذن مسألة عظيمة جدا. ماذا حدث؟ إذن لا بركة. ربما يذهب المال إلى الحريق، ربما يذهب المال إلى السرقة، ربما يذهب المال إلى تلف الطعام، ربما يذهب إلى المعتدين، إلى الغاصبين، إلى الظلمة، إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المال الذي فيه خير فإنه يربى. معنى ذلك، ما معنى أن يضاعف مضاعفة كثيرة؟ ربنا عز وجل كمثل حب، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك جاء في الحديث إن الله يقبل الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم مهره، أي المهر الحصان الصغير. نعم، حتى إذا جاء في يوم القيامة وجدها بمقدار يعني جبل أحد، أنت لا تبالي، أحيانا قد يغفر الله لك بسبب صدقة بسيطة. وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط. لذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يرتضي، لا تكون محبته إلا للتوهبين. أما الكفار الذين يصرون على تحليل المحرمات فهؤلاء لا يحبهم الله لأنهم انهمكوا في ارتكاب المعاصي. ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالمقابل عندما ذكر المرابين ذكر الأتقياء، ذكر الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، أحلوا الحلال حرموا الحرام، سلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا بالموعظات، عملوا الأعمال الصالحة، تقربوا إلى الله عز وجل، أقاموا الصلاة حق قيامها، آتوا الزكاة حق قيامه تماما، كل شيء فيه حق لله سبحانه وتعالى، عند ذلك فعلوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا يخافون من أي شيء يأتي إليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أشياء. اللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من الذين يعملون الصالحات ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اللهم اجعلنا آمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كن لنا في هذا اليوم راضيا عنا، غافرا لذنوبنا، ساترا لعيوبنا، جعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.